الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، آهي من شوق قلب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وما أعظم اشتياق ذلك القلب، وما أجمل لذته، وما أبهى سعادته إذا اشتاقت قلوب هؤلاء الناس المتعلقون بالدنيا، بدنياهم ولذاتهم وشهواتهم ومعاصيهم. فإن قلب المؤمن لا يشتاق إلا إلى ربه، ولا يطمئن إلا إلى ذكره، ولا يرتاح إلا بالحديث عنه. وإن المحبين والعشاق لا يتحدثون عن من يحبونهم ومن يعشقونهم عن ذكرياتهم وأخبارهم وسيرهم وقصصهم وذكرى لياليهم، كم مرة جلسوا وكم مرة ضحكوا وكم مرة استمتعوا وكم مرة ذهبوا ورجعوا. ولله در هؤلاء المؤمنين، فإن أنسهم لا يكون إلا برب العالمين، فعنه يتحدثون وبه يلهجون وإليه يرجعون وبه يتعلقون، فكل سكنة وحركة منهم إنما هي تعلق بالملك سبحانه وتعالى. كيف لا يكون ذلك والذاكر لربه أسعد الناس على الإطلاق؟ قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إنها الحياة السعيدة الرغيدة. إذا ما اشتكى اليوم الناس من اقتصادهم، إذا اشتكى الناس اليوم من ضيق أرزاقهم ومعايشهم وأقواتهم، إذا اشتكى الناس اليوم من عدم الوظائف والراحة والاستقرار في المنازل والبيوت والأسر والزواجات، فإن المتقون يستلذون بالقرب من رب العالمين، يعلمون أن ذكرهم لله جل وعلا يورثهم حياة طيبة. حتى وإن كان في بداية الحياة من الابتلاءات والمشاق ما يجعلهم يتيقنون أنهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أوقفني يوما أحد الشباب يقول: تحدثنا يا شيخ وتذكر لنا دائما أن أهل الطاعة في سعادة وأن أهل الطاعة في راحة وطمأنينة، ولما جئت أقلب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته مرتاحا، ما وجدته مستقرا، عقبات وفتن وقلاقل واجتماع اليهود عليه وتآمر قريش عليه ووفاة عمه وزوجه خديجة ووفاة عمه حمزة وتكالب الناس على أتباعه، فتارة يقتل 70 من القراء وتارة يقتل ويستشهد 70 من الشهداء، وهكذا دواليك. فأنت لا تمر بعام من الأعوام إلا ووجدت فيه بلية وألما. قلت: أيها المسكين، وإنه رغم هذه الآلام كلها لهو أسعد الناس على الإطلاق، إذ السعادة التي تظنها ليست السعادة المحسوسة المادية التي تعني وجود دابة وبيت وقصر ومزرعة ونقود وزوجة وأولاد، إذ تكمن سعادة أعظم وأكبر في قلب الذاكر لربه جل وعلا، الواقف على حدوده، المؤتمر بأمره والمنتهي عن نهيه. إذ تكمن سعادة أكبر في نفس ذلك المؤمن وهو يبذل من أجل الدين ويضحي لأجل الإسلام، ويقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتسأل اليوم بعض الشباب الذين كان لهم ماض طويل، إما في شرب مسكرات، أو وقوع في محرمات، أو تخلف وتأخر عن صلوات، إذا ما سألتهم اليوم وقد أصبحوا عواميد للمساجد وأعمدة للهدى، يبكرون إلى الصف الأول ويسرعون إلى القرآن والمصحف، يقرؤون الآيات وتدمع عيونهم، لو سألتهم اليوم يا شباب ماذا تحسون وبماذا تجدون في قلوبكم وأفئدتكم، لقالوا والله إنا لنجد سعادة ما تعادلها سعادة، وأنسا لا يعادله أنس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن الذاكر لربه ليجد من الأنس ما يفوق أنس أهل الدنيا بدنياهم. ثم قال مردفا هذا الكلام: وإن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال ابن القيم يعني شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية: جنة ذكر الله جل وعلا وطاعته. ومن ثمرات هذا الذكر أنه يورث صاحبه طمأنينة كاملة. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحصر الله جل وعلا الطمأنينة الكاملة في ذكره سبحانه وتعالى، فلا استقرار ولا راحة إلا بذكر الجبار القهار سبحانه وتعالى. من يجبر كسرك؟ ومن يرفع الألم عن صدرك؟ ومن يزيح العقبات من طريقك؟ إنه الجبار سبحانه وتعالى. كم جبر كسرة منكسر، وكم أعان ملهوفا وأغاثه، وكم نصر مظلوما وأعانه، وكم وقف بجوار محتاج أو سائل يوم أن غلقت أبواب الدنيا أمامه وسدت الطرق أمامه، فما بقي إلا باب الملك سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ثمرات الذكر عباد الله أن الذكر يغفر الذنوب ويمحوها ويحطها. قال الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه، من قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الخطايا تزول وتنتهي إذا كانت ذنوبك مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم الواحد، كم نطالع هواتفنا، وكم ننظر في رسائلنا، وكم نكلم أصدقائنا، وكم نتحدث عن دنيانا، وكم نذكر ربنا سبحانه وتعالى. آه لقلوب توجعت من بعدها وإعراضها عن ذكر ربها، وآه لظهور أثقلتها وآلمتها ذنوبها وأوجعتها أوزارها، فما استطاعت أن تخرج من قيد تلك الأوزار ومن حبس تلك الذنوب ومن أغلال وسلاسل تلك المعاصي. والدواء بجوارها، ومفتاح القيد وإخراجه من الزنزانة بيده، وهو بعيد عن ذلك كل البعد. ولو أنه التفت بلسانه وقلبه إلى ذكر خالقه لوجد من الأنس والسعادة ما لا يخطر على بال. قال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي في السماء الرابعة، وقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه وصية نبي الله إبراهيم حبيبكم الذي يقرئكم السلام من نبيكم. فسلموا على النبي وعلى إبراهيم، سلموا عليه، واعلموا كم يتحمل هؤلاء الأنبياء في قلوبهم من رغبة في هداية الناس وإصلاحهم ومعاشهم وسعادة أخراهم. فقد قال إبراهيم: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. كم نشتاق إلى جناننا ومزارعنا وحدائقنا ومتنزهاتنا ومصايفنا وأماكن نقضي فيها ساعات سعيدة جميلة مع الزوجات والأولاد، وكم تشتاق قلوبنا إلى رياضنا في الجنة. وبساتيننا هناك والسعادة التي تنتظرنا. ولما سئل إبراهيم بن أدهم رحمه الله لما يكره الناس الذهاب إلى الآخرة والانتقال من الدنيا إلى جوار ربهم، قال: لأنهم عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم، فكرهوا أن ينتقلوا من العمران إلى الخراب. ولو خربوا الدنيا وعمروا الآخرة لاشتاقت نفوسهم أن تنتقل من الخراب إلى العمران. ومن ثمرات الذكر عباد الله أن الذاكر يسبق الأغنياء إلى الله جل وعلا، مهما جمعوا من أموال ومهما كنزوا من ريالات ودولارات وجنيهات، فإن الذاكر لله جل وعلا يسبقهم. اجتمع الفقراء يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: اجتمع أهل الدثور، أي اجتمع أهل الغنى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقهم الفقراء إلى رسول الله. فجاء الفقراء يقولون: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، ولا مال عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء تدركون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا يكون أحد قد جاء بأفضل مما جئتم به إلا من صنع مثل ما صنعتم. فلما علم أهل الدثور أي الغنى بذلك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه: ما هذا الكنز الذي حصله الفقراء؟ ما هذه الجائزة العظمى التي نالها هؤلاء الفقراء والبسطاء؟ حتى إذا ما علموا الخبر جاء الفقراء بعد مدة إلى النبي يقولون: يا رسول الله، علم إخواننا أهل الدثور بما أخبرتنا فصنعوا مثل ما صنعنا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يا من يريدون فضلا من الله، يا من يريدون مسابقة على طريق الله، يا من يريدون جنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا بأيسر الأعمال وأخفها على القلب واللسان وأثقلها عند الرحمن في الميزان، سابقوا بعبادة الذكر، فإن من ثمرات الذكر أنه أثقل ما يكون في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم نلبي ما تحبه الزوجات، وكم نلبي ما يحبه الأولاد والبنات، وكم نلبي ما يحبه الأصدقاء والخلان والأحباب. قولوا لي بالله عليكم، أما آن لقلوبنا أن تلبي بما يحبه الرحمن جل وعلا كلمتان يحبهما الله منك؟ اجعلهما هجيرك ودعاءك وذكرك. لسانك لا ينطلق إلا بهما، وقلبك لا يصدر إلا عنهما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ثمرات الذكر أنه يسابق به المسابقون إلى الجنة، فأول ما يصل الواصلون إلى الجنة هم الذاكرون لله سبحانه وتعالى. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا ما مر بجبل عظيم جعل يقول للصحابة: سيروا سيروا، هذا جمدان، هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. هنيئا لمن تحرك لسانه بذكر الله، وهنيئا لمن سابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهنيئا لمن كان يومه وليله ونهاره كله طاعة وقربة. إذا من شغل الناس في أعيادهم ومعاصيهم وآثامهم وسهرهم، فاجعل انشغال قلبك وروحك وأطرافك وأعضائك بذكرك للملك سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الذكر عباد الله أن الذاكر يحصل من الحسنات ما لا يستطيع القلم أن يحصيه، ولا الكتاب أن يدونه، ما لا تستطيع أرقام الآلة الحاسبة اليوم، رغم تكنولوجيتها ودقتها ورغم ذكاء عبقريتها لا تستطيع أن تحصي ذلك. قل لي كيف ذلك يا شيخ؟ أخبرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذكراً واحداً يعادل وزن مياه الأبحار والأنهار. كيف ذلك ونحن لا نستطيع أن نحصيها ولا أن ندرك ماهيتها ولا حجمها؟ إن بعض المحيطات يصل عمقها إلى أكثر من 11,000 مترا، يعني 11 كيلو في باطن الأرض، عمق كبير لا تستطيع الغواصات أن تتجاوز 1600 متر، ومع ذلك تعيش الحيتان العظيمة والكائنات العجيبة داخل تلك المحيطات. ولو ذكرت الله لجمعت وزن ذلك الماء كله. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند أمنا ميمونة، فلما طلع النهار خرج لبعض شأنه ثم رجع بعدما انتصف النهار، فإذا أمنا ميمونة تذكر الله في مصلاها، فقال لها: أما زلت في مكانك منذ أن فارقتك؟ قالت: نعم بأبي وأنت وأمي. قال: والله لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بماء البحر لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لو تأملتها لوجدت فيها من تعظيم الله وحمده والثناء عليه وتنزيهه عدد الأشياء التي خلقت ما لا يخطر على بال. قل لي كم سيكون وزن كتابك وصحيفتك إذا جئت تقبضها بيمينك يوم القيامة والصحف تتطاير والناس بعضهم يأخذ صحيفته بشماله وبعضهم من وراء ظهره يبكون خائفين وجلين، النار تزفر وتغلي وأنت صحيفتك في يمينك قد ثقلت بذكر الرحمن جل وعلا، قد ثقلت بما فيها من إقبال على الملك سبحانه وتعالى. يا سعادتك ويا فرحتك ويا أنس قلبك ويا سرور فؤادك وحياتك كلها ذكر لله. اللهم اجعل ألسنتنا لا تلهج إلا بذكرك، ولا تمضي إلا في شكرك، ولا تسرع إلا في مرضاتك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرِّم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، ومن ثمرات الذكر أن الذكر أكنز وأجمل وأنفس وأغلى ما يملكه الإنسان، بل هو أعظم شيء دون في صحيفته، وأعظم شيء امتلكه في بيته وداره، وأعظم شيء تحرك به فوق دابته وسيارته. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث مع الصحابة: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله خير لنا في كل أعمالنا، ذكر الله خير لنا من الذهب والفضة، ذكر الله خير لنا من مقابلة العدو وتمني لقائه ومقارعته وضرب الرقاب. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بال بعض أبنائنا اليوم ربما يتحرق قلبه حزنا على حال المسلمين، يتمنى أن يقاتل أو يجاهد في سبيل الله، يتمنى لو ملك الأموال ليخرجها ذهبا وفضة في مرضات الله، لكن لسانه لا يتحرك بذكر الله. ماذا ينفعك التمني ماذا ينفعك التمني وأنت عندك سبيل النجاة وبين يديك سبيل وطريق رفع درجاتك عند الله، ومع ذلك تنأى عنه وتعرض. ولو كنت لبيبا عاقلا ذا فهم وإدراك لما تأخرت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الذكر عباد الله أنه قوة بعض وأنه قوة بعد ضعف، وأنه سلاح بعد تركه بعد ترك، وأنه معونة بعد خذلان. فقد جاء رجل من الكبار ومن الشيوخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي، وإن شرائع الإسلام قد كثرت علي. هذه الشرائع بأحكامها أصبحت كثيرة. قال: فأخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله، إنك إذا كبرت بك السن ما عاد لك سلاح إلا الذكر. إنك إذا كبرت بك السن وعجزت عن كثير من السنن والطاعات التي كنت تفعلها في شبابك وكنت تستطيع عملها في وقت فراغك، والآن أصابتك الأمراض وأوجعتك الآلام وكبرت بك السن وكاد الظهر أن يحدو دب، أنت الآن عندك المخرج. أكثر من ذكر الله جل وعلا، فهو طريقك إلى الجنة وهو سلاحك الذي تنتصر به على عدوك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك صراحة لذلك الرجل الذي جاء يسأله بعد أن كبرت سنه. فاستغل هذه السنوات وامض في الشباب مضيا إلى الله جل وعلا، وسابق إلى مرضاته سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الذكر عباد الله أنه يقوي العبد عند الفتنة. فإذا ادلهمت المصائب ونزلت بالأمة الكوارث، أخبار سياسية مفجعة وآلام وأثقال، اعتقالات وظلم وقتل وتفجيرات ودماء، وأنت في مكانك لا تدري، ربما خرجت من بيتك فلا تعود، وربما تمضي إلى مسجدك فلا ترجع، وربما تحدث لك مصيبة أو حادث فتموت فينعاك الناس إلى أهلك. إنك في حاجة ماسة زمن الفتن إلى سلاح قوي وثبات عظيم. ولهذا وصى ربنا جل وعلا المقاتلين والمجاهدين الذين يقفون صفوفا أمام العدو بذكره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا نزلت بك المصائب أقبل على ذكر الله، وإذا حلت بك الفتن أقبل على ذكر الله. فإن المجاهدين في المعركة يوصيهم الملك العزيز جل وعلا أن يكثروا من ذكره لعلهم يفلحون، لعلهم ينجحون، لعلهم ينتصرون. حدثني أحد الأطباء قال: دخل علي مريض وكنت أعرفه أحد الذين يصلون معنا في المسجد، اشتكى لي أنه يحس منذ أسبوع بألم شديد في قلبه. أشرت عليه أن يزورني في المستشفى في أيام وظيفتي وعملي، كنت في قسم العناية المركزة. اتصل علي ذلك الرجل المسن قال: أنا في طريقي إلى المستشفى إليك. رحبت به وانتظرته، أدخلته من عند باب المستشفى، سمعت شكواه واستدعيت زملائي من الأطباء، أشاروا علي بضرورة عمل أشعة سريعا وحالا. قمنا بعمل الأشعة لنتفاجأ أن لديه تضخما شديدا في عضلة القلب، وأنه بحاجة ماسة إلى عمل عملية جراحية للقلب المفتوح الآن. ابتسم لي وأنا أتعجب من ابتسامته وقال: على بركة الله يا دكتور، يا حج، ألن تخبر زوجتك؟ ألن تخبر أولادك؟ ألن تتصل على أقاربك ليأتوا إلى المستشفى؟ قال: نتصل عليهم إن شاء الله، هذا رقم ابني، كلمه وأخبره أنني الآن مستعد للدخول إلى غرفة العمليات. ألبسته ملابس العمليات وضعته على السرير، دخلنا به إلى قسم التخدير، وقف أمامه الطبيب المختص بالتخدير، جعل ينظر إليه ويقول: أنت بخير وعافية، نحن الآن سنقوم بتخديرك ونجري عملية في القلب وربما تطول هذه العملية، فاستعن بالله وأكثر من ذكر الله. فقال: أنت لا تريد أن تقولها صريحة؟ صمت والتفتنا إليه أنا وطبيب التخدير: ماذا تقصد يا شيخ؟ قال: أنتم لا تريدون أن تنطقوني الشهادتين صريحة، لماذا لا تقولونها لي؟ كونوا شجعانا، قولوا لي: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ف فأنا أعلم أنني مقبل على عملية، جعل يرددها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأنا في الاستعداد الأخير للعملية، فجأة نادى علينا أحد الممرضين: أدركوا هذا الرجل، لقد غادر الدنيا ولفظ أنفاسه الأخيرة. ما أعجب ثباته عند الاحتضار، وما أعظم يقينه في الجبار، وما أحلى أن يثق في خالقه سبحانه وتعالى. يا دكتور، تستحي أن تقولها لي؟ قلها صراحة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربما كلمة يسيرة ننطقها في مجالسنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في نوادينا، إذا ما مرت جنازة أمامنا رفعنا السبابة ننطق بالشهادتين، لكن أحوال دنيانا تخبرنا بشيء مختلف. فإذا جاءت لحظات الاحتضار وجدت كثيرا من الناس لا يثبتون، ووجدت كثيرا من الناس يتزعزعون، ووجدت كثيرا من الناس يسقطون. أذكر أننا كنا في حادث على الطريق الصحراوي السريع، توقفنا وإذا شاب قد انقلبت سيارته عدة مرات، أخرجناه من السيارة، الدماء تخرج من أنفه وأذنيه غزيرة. أي إنسان يدرك يقينا أنه في حالة نزيف عاجلة؟ كان هذا الشاب ينظر إلي وكنت أسعفه أنا واثنين معي، وهو يقول: يا شيخ ضاع مستقبلي، يا شيخ مستقبلي انتهى، أين دبلة الخطوبة؟ شوف دبلة الخطوبة يا شيخ في السيارة، يا شيخ هات شنطتي، هات محفظتي. وأنا أحاول أن ألقنه الشهادة وهو يعجز أن ينطقها. والله ما أعظم هذه الحياة وما أعجبها، إنها تغر وتفتن، إنها تخدع وتنافق، حتى إذا ما ركن صاحبها إليها فاجأه الموت فما استطاع أن ينطق بالشهادتين. فإذا كان ربنا قد وصى المجاهدين عند لقاء العدو بذكره والإقبال على بابه، فما أحوج أهل الدنيا وهم يمرون بفتنها وآلامها أن يقبلوا على باب الملك الكريم سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الذكر أنه يسقط أوزار العبد عن الظهور كما تتساقط أوراق الشجر. قال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحاط ذنوب العبد، أي تسقط ذنوبه كما تحاط أوراق الشجر، كما تحاط أوراق الشجر. يقبل علينا فصل الخريف فتمتلئ شوارعنا بأوراق الأشجار، نلمحها فإذا أغصانها خاوية لا ورقة خضراء فيها، وإذا على الأرض هشيما مصفرا تذروه الرياح. إن ذنوبنا تحاط وتتساقط بهذه الكلمات الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما أحوجنا إلى ذكر الله عباد الله. اجعلوا ذكر الله عدتكم وسلاحكم ومعونتكم. ووالله لو أردت أن أحكي لكم من قصص الذاكرين والثابتين على الطاعة والمسابقين إلى الجنة لما استطاعت جمعة أو جمعتين أو ثلاثة أن تكفينا، لكنه جهد المقل وإشارات سريعة لأصحاب الألباب والعقول. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الذاكرين لك. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين لك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا مصر سوءا أو إفسادا أو تفجيرا أو إرهابا أو ظلما للعباد أو منعا أو تضييقا لأهل الخير والصلاح، اللهم عليك به، أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره.